جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: من كان يريد الحج أو العمرة ثم نام قبل الميقات واستيقظ بعده ولم يحرم من الميقات ولم يرجع إليه، فماذا عليه؟ إذا كان نوى بقلبه قبل أن ينام أنه دخل في النسك ولكنه تجاوز الميقات لم يتوقف فيه، هذا لا يضره، لأن بعض الناس يظن الإحرام هو أن يقف في الميقات أو أن يصلي. إذا نوى قبل الميقات بقلبه الدخول في النسك فإحرامه صحيح. وأما إذا تهيأ بلبس الإحرام، تهيأ للإحرام من الميقات ثم نام تجاوز الميقات، فهذا لم ينوي من الميقات، فهو مخير، إما أن يرجع ويحرم وينوي من الميقات أو عليه فدية، هذا يرفع عنها الإثم في تجاوز الميقات من غير إحرام، لكن لا بد من الفدية، وهذه من أحكام الحج أنه يتجاوز عما وقع للإنسان من خطأ إذا كان عن جهل أو عن حاجة، مثل كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان يؤذيه هوام رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقص شعره تخلص من أذية ما كان في رأسه من القمل الذي كان يؤذيه، وأمره بالفدية، فهو معذور من جهة ما فعل، لكن الفدية شرعها الله عز وجل لإتمام هذا النسك. نعم. وآخر يقول: لم يحرم من الميقات لأن ملابس الإحرام لم تكن معه فأحرم من مكة. هذا أيضا إذا تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات أو الفدية أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. وآخر يقول: لم يحرم من الميقات لأن أحدا قال له الإحرام يكون من التنعيم. كل هؤلاء كما ذكرنا من الذين علموا الحكم وتجاوزوا أو جهلوا أو لبس عليهم، يتفاوتون في الحكم من حيث الإثم، الذي تجاوزه متعمد فهذا آثم تجب عليه الفدية، وأما من لم يعلم أو نسي أو نام فليس على هؤلاء إثم لكن تجب عليهم الفدية. نعم. قل السائل: ما حكم من قال لزوجته أنت علي حرام؟ إذا كانت مسألة معينة أنا لا أفتي فيها، وأما السؤال عن الحكم المطلق فالعلماء يفرقون بين من نوى الطلاق أو من نوى الظهار، وهذا يرجع إلى المتكلم ما الذي قصد بذلك. إذا أراد بهذا أنه يقول لزوجته هي حرام عليه، يقصد بذلك أنه حرمها على نفسه بهذه الكلمة وأنه طلقها، فهذا طلاق له شروط أيضا أخرى في تنزيله على المرأة لا بد من مراعاتها، وهذا مما يراعيه العلماء في الإجابة. وإذا أراد بذلك الظهار فهذا يكون له حكم الظهار. وبهذه المناسبة فإن الطلاق من أصعب المسائل، وبها تستحل الفروج وتمنع، وبعض الناس يتساءل في هذا، يتصل بالهاتف ويقول أنا طلقت زوجتي ما حكم كذا، يظنون الأمر سهل. هذه الإجابة تتطلب النظر في حال المرأة وعلى أي حال هي عندما وقع عليها الطلاق، هل هي في طهر حصل فيه جماع أم لا، وهل هي في حيض أم في طهر، وكذلك يرجع إلى الزوج هل أراد الطلاق أو أراد منعها من شيء وعلقه وأراد تخويفها، وهل أراد الطلاق المعلق أو الذي ينزل على المرأة، وهل سبق هذا الطلاق طلاق آخر، فقد تبين المرأة بهذه التطريق. كل هذه الأمور لا بد من ضبطها، وأيضا قد تختلف وجهات النظر وإجابات العلماء، فعلى من يعتمد؟ على قول من؟ قد يسأل الرجل عالم والزوج يسأل آخر والمرأة تسأل والأم تسأل، فنجد لدينا ثلاثة أو أربعة آراء بأي شيء يؤخذ. ولهذا نقول الطلاق لا بد أن يعتمد فيه على فتوى رسمية من المفتي أو حكم من القاضي. فكما استحل هذه المرأة بعقد شرعي موثق، كذلك طلاقها ينبغي أن يكون بهذه الصفة. نعم. والسائل: من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، فلا يجوز للوالد أن يتوسل إلى الله بعمل ابنه، لأن الله تعالى جعل الولد هبة للوالد، وجاء في الحديث أنت ومالك لأبيك. لا يجوز لأحد أن يتوسل بعمل غيره، وإلا أفضل التوسل لو صح أن نتوسل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز لأحد أن يتوسل بعمل غيره، لا والد ولا ولد، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان يتوسل بعمله الصالح، وأفضل التوسل التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. رحمة الله أوسع لنا من أعمالنا ومن دعاء الصالحين، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أكثر توسل الأنبياء والرسل هو بأسماء الله وصفاته. نعم. قل السائل: أريد أن أعمل عمرة لي ولأبي وأمي المتوفين، فهل أحلق أم أقصر الشعر، وما هي المدة بين العمرة والعمرة؟ ليس هناك وقت محدد بين العمرتين، ولكن العبرة بالإحرام، وهو أن تحرم من الميقات، ثم إذا قضيت هذه العمرة لا ترجع للتنعيم أو لبعض المناطق ثم تحرم بعمرة ثانية.